فإن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة تشرف به النجاد والمهاد على هذه الراحلة المباركة ناقته صلى الله عليه وسلم التي بينا أنه اشتراها من أبي بكر. وكان مقدم الركب عبد الله بن أريقط ومعهم عامر بن فهيرة يخدمهم. والصديق رضي الله عنه هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، تلك الصحبة التي خلدها القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في الطريق مر عليه الصلاة والسلام على خيمتي أم معبد حتى بلغ ووصل المدينة. لما وصل المدينة وصل قباء أولا، مكث فيها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم الجمعة صلىها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في بني سالم بن عوف، ثم دخل عليه الصلاة والسلام مدينته. الآن فلننظر إلى منن الله على نبيه في مكة قبيل أن يهاجر. ما استطاع أن يخرج من مكة على ناقته، بل إنه طلب من ذلك الدليل أن يهيئ الراحلتين، ووعده يوما قد علماه، ثم مضيا معه نبينا عليه السلام والصديق. في حين أنه لما دخل المدينة إذا بأشاوس الرجال وسادات وأشراف الناس يتسابقون إلى تلك الناقة، كلهم يريد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ضيفه، وهو يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانظر إلى تبدل الحال، الله عز وجل يقول في كتابه العظيم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أحيانا يظن الإنسان أنه إن لم ينصر الدين أن الدين سيغلب. الدين منصور منصور بك أو بغيرك، لكن المراد أنت تبتلى، هل تكون أنت ممن يؤجر لنصرته الدين أو ممن يأثم لخذلانه دين رب العالمين؟ وإلا أن لا بد أن يعلم الله عز وجل يقول عن ذاته العلية إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ويقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والآية في الأنعام أظهر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فلئن صدت قريش ومنعت وآذت واضطر صلى الله عليه وسلم إلى أن يترك مكة وبيته وأهله، فإن الأنصار كانوا نعم المعين لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أنتم لا تمكنون تلك الناقة من أن تمضي بين أظهركم، وأولئك الأخيار يحفونها، كلهم يريد أن تبرك الناقة عنده. حتى بركت الناقة على موضع المنبر اليوم فلم ينزل صلى الله عليه وسلم، ثم قامت وجالت جولة ثم عادت إلى مبركها الأول. فعلم عليه الصلاة والسلام أنها عرفت موطنها حقا، يقول شيخنا الشيخ عطية رحمه الله كأنها تتأكد من موضعها. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموضع الذي بركت فيه الناقة سأل عنه، ثم بنى عليه مسجدها. موضع الشاهد الآن ما كان من أمر الناقة، كيف كانت وكيف وإلى ما غدت.